قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث العظيم هو حديث جامع في باب الأعمال وما يتقرب به إلى الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو أصل الجامع فيما يتقرب به إلى الله عز وجل، وأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا ولا يقبل الخبيث. وهذا الحديث اشتمل على بعض الأخبار، وبينه افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم بخبرين: خبر الأول إن الله طيب، والثاني إن الله لا يقبل إلا طيبا، ثم أخبر إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر الآيتين: آية في أمر المرسلين بالطيبات وآية في أمر المؤمنين بالطيبات، ثم ذكر خمسة أوصاف من أسباب إجابة الدعاء، ثم ذكر أربعة أوصاف من أسباب رد الدعاء، ثم ذكر الحكم، وهو أن هذا يبعد أن يستجاب له. قال: فأنى يستجاب لذلك. فلو لم يشتمل الحديث إلا على هذه المسائل فهو حديث جامع، كل مسألة تستقل بحكم، ويتفرع عن كل مسألة من هذه المسائل عدة مسائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. هذه الجملة أخذ منها أهل العلم إثبات اسم الطيب لله عز وجل، وبه قال ابن مندة وابن العربي وابن عثيمين، حيث استدلوا بهذا الحديث على أن من أسماء الله عز وجل الطيب، وكل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة، وصفة الطيب هي صفة ذاتية قائمة بذات الله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين: والله عز وجل طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. فالله عز وجل طيب في كل أمر يقوم به من صفاته القائمة بذاته، ومن صفاته المتعلقة بمشيئته، ومن أسمائه التي هي أسماء له، وهو طيب في ذاته وفي أفعاله. والله عز وجل لا يأتي منه إلا الطيب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وهذا معنى أن الله عز وجل طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اختلف أهل العلم في المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، هل المقصود بذلك النفقة، أو أن هذه اللفظة تعم كل الأعمال الصالحة؟ الذين قالوا أن المقصود بذلك النفقة، لأنها هي التي توصف بالطيب والخبث. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا تصدق بالصدقة الطيبة، وفي بعض الروايات إن الرجل إذا تصدق بتمرة أخذها الله عز وجل بيده ورباها في يده كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فذكر هنا الصدقة أنها طيبة، وفي بعض الروايات ولا يقبل الله إلا طيبة. فقال بعض أهل العلم المقصود بذلك النفقة، أنها تكون من كسب طيب. وقد اختلف العلماء فيما ينفق من الأموال إذا كان مال الغير وتصرف فيه الرجل. إذا تصدق الرجل من ماله الحلال فصدقته مقبولة، لأن أصل المال حلال وإخراجه له بطريق مشروع. ولكن إذا أخرج الرجل مال غيره بغير إذنه في ذلك تفصيل. قالوا إذا أخذه كأن يسرقه أو أن يغتصبه، فإذا تصدق به عن نفسه فهذه صدقة مردودة، لأن المال وصل إلى يده بطريق غير مشروع. قد جاء في الحديث إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فهذه صدقة من غلول من مال أخذ من غير وجهه، فإذا تصدق بها عن نفسه فهي مردودة، وهو محاسب على هذا المال الذي اغتصبه. ولكن إذا تصدق به عن صاحبه فهل هذا يقبل؟ في ذلك تفصيل. إذا كان أخذه من صاحبه بغير إذنه وتصدق به فهو كالمغتصب، ولا يجوز له التصدق به عن صاحبه، بل الواجب هو أن يعيده إليه. لكن إذا وقع المال في يده ولم يتمكن من إعادته إلى صاحبه فما الذي يفعل؟ قال بعض أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة، أنه يتصدق به بنية صاحبه، فتقبل هذه الصدقة عن المتصدق به عن صاحبه، وذمته بريئة بذلك. وهذا في حال إذا لم يتمكن أن يعيد المال إلى صاحبه، فإن لم يتمكن أن يعيده له في الدنيا أعاده له في نفع يتعلق بأمر الآخرة وهي الصدقة. ومن أهل العلم من قال يحبسه عنده حتى يجد صاحبه، فإن أذن بالصدقة وإلا بقي حتى يأتي صاحبه. ومن أهل العلم من قال يتلفه ولا يتصدق به، وهذا قول مردود، لأن فيه إتلاف للمال بغير حق. وسئل عطاء بن أبي رباح عن هذه المسألة فقال يتصدق به ولا أقول أنه يجزئه، يعني يجزئه في براءة الذمة. فبلغ ذلك الإمام مالك فقال إن قول عطاء هذا يوزن بوزنه ذهبا، لأنه فرق بين براءة ذمة المتصدق وبين وصول هذه الصدقة عن صاحب المال. فالصدقة تصل ويصل برها لصاحب المال، ولكن هذا الرجل قال لا أقول أنها تجزئه، يعني يجزئه هذا المال، لأنه قد يصحب ذلك تفريط، ولأن بعض الناس قد يتساهل في هذا الأمر ولا يبحث عن صاحبه ويرى أن الصدقة به أن فيها براءة للذمة. ولا شك أنه إذا حصل تهاون فإن القول هو كما قال عطاء، ولكن إذا حصل بذل للجهد بحسب الوسع ولم يتمكن إلا بهذه الطريقة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا في ما يتعلق بالمال. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله إلا طيبا، فالصحيح أن هذه اللفظة عامة في الأعمال كلها وكذلك في الأموال، والأشياء توصف بالطيب والخبث من الأعمال ومن غيرها. والطيب الذي لا يأتي منه إلا الطيب هو رب العالمين، وأما الخلق فيكون منهم الطيب والخبيث. قال الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب، فمنهم ما هو طيب ومنهم ما هو خبيث. والطيب والخبث يتعلق بأعيان وبذوات وبأعمال كثيرة دلت عليها النصوص، فمن الناس من هو طيب ومنهم من هو خبيث، كما قال الله عز وجل: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمنهم من هو طيب ومنهم من هو خبيث. وكذلك النفس قد تكون طيبة وقد تكون خبيثة. وقد جاء في الأثر أن المؤمن إذا خرجت روحه رأت الملائكة هذه الروح وقالت: ما أطيب هذه الروح. فالمؤمن روحه طيبة وأعماله طيبة وجسده طيب، والذي يدل على طيب الجسد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأعظم ما يصلح به القلب حب الله عز وجل والإخلاص لله عز وجل ومحبة دين الله عز وجل. فصلاح القلب سبب لصلاح الجوارح، والمؤمن تصلح روحه وبدنه بطاعته لله عز وجل. كذلك الذوات الأخرى منها ما هو طيب ومنه ما هو خبيث. فالأراضي منها ما هو طيب ومنه ما هو خبيث. يقول الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فذكر من الأراضي ما هو طيب ومنها ما هو خبيث. وكذلك الأعمال منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث. ومن ذلك الكلام، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ثم قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فدل هذا على أن من الكلام ما هو طيب وخبيث، وأن من الأشجار ما هو طيب وخبيث. ويقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كل هذه الأمور توصف بالطيب والخبث. ولهذا من حكمة الله عز وجل أنه جعل في الناس طيبا وخبيثا، وكذلك في الأراضي، وكذلك في الأشجار، وكذلك في الأموال، وكذلك في الأولاد، وكذلك في المكاسب، فمنها ما هو طيب وخبيث. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا. ثم إن هذا الطيب والخبث هو بحسب الذوات، إما أن يكون متأصلا في الذات لا تنفك عنه، وإما أن يكون طارئا عليها. مثال ذلك: ما كان أصله خبيث الذوات المحرمة كالنجاسات فهي خبيثة لذاتها، هي خبيثة لذاتها كالميتة وكالخمر وكالبول وسائر النجاسات فهي خبيثة لذاتها. لكن من الأشياء ما هو خبيث لبعض صفاته، مثل المال المسروق هو كسب خبيث، لكن لتعلقه بصفة، وذلك لانتقاله بطريق غير مشروع إلى الذي اكتسب ذلك المحرم. وأما هو في حق من اكتسبه فأصله طيب، ولا يوصف بالخبث إلا باعتبار صفة من صفاته. ثم إن الذوات باعتبار التحريم والتحليل منها ما هو خبيث لأصله وهو ما تقدم، فهذه محرمة كالميتة ولحم الخنزير وكسائر النجاسات، فإنها محرمة لذاتها، ولهذا التحريم متعلق بهذه الأشياء. وهذا التحريم إما أن يكون متعلق بهذا الشيء لقذارته أو لما يحصل به من الضرر. فالشيء المتعلق بقذارته كالبول والغائط وسائر النجاسات والدم، والذي يتعلق بشيء يتعلق به الضرر مثل أكل الميتة لما يحصل بذلك من أكلها من الضرر، وكذلك لحم الخنزير. وأما المحرم لغير ذاته فهو المحرم لوصفه وهو ما تقدم، وهو أن يكون الشيء هو خبيث لصفة قامت به، وذلك بأن ينتقل إلى رجل لا يستحقه، مثل المال. فالمال في أصله إذا كان أصله مباح هو طيب، لكن إذا أخذه الرجل بغير حقه كأن يأخذه عن طريق الربا أو عن طريق السرقة أو عن طريق الغصب، فإنه خبيث في حق من اكتسبه بهذا الطريق المحرم. هذا فيما يتعلق بالطيب والخبث، وبانقسامه إلى ما هو أصلي متعلق بالذات، وإلى ما هو طارئ متعلق بوصف من الصفات. ثم ينبغي أن يعرف أن الأموال وانتقالها من يد إلى يد لا بد لها من شرطين. الشرط الأول وهو إذن الشارع بانتقال هذا المال من يد إلى يد، والدليل على هذا قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فهؤلاء قالوا البيع مثل الربا، والله عز وجل قال وحرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا، فإذا الربا محرم لم يأذن الشارع بتداوله، فإذا لا بد في المعاملة من إذن الشارع. وأما إذن المالك فقد دل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فاشترط التراضي في التجارة، وهذا لا بد من إذن المالك. إذن هنا شرطان لا بد من تحققهما في كل معاملة: الشرط الأول إذن الشارع في هذه المعاملة، الشرط الثاني إذن المالك. فإذا انتقل هذا المال أو هذا الكسب بغير هذين الشرطين فلا بد له من حال من هذه الأحوال الأربعة. الحالة الأولى ما فقد إذن الشارع وإذن المالك، ما فقد إذن الشارع وإذن المالك، مثل السرقة والغصب. فالسرقة والغصب لم يأذن بها الشارع حرمها، ولم يأذن بها المالك غصب ماله منه وسرق ماله منه لم يأذن به، فهذا محرم قطعا. الحالة الثانية ما أذن به المالك، ما لم يأذن به الشارع وأذن به المالك، ما لم يأذن به الشارع وأذن به المالك، مثل الربا والرشوة. الربا والرشوة يأذن بها المالك، يعطي الربا عن رضا من نفسه، بل قالوا إنما البيع مثل الربا، فاستباحوا الربا بدعوى أنه كالبيع. وكذلك الراشي والمرتشي يحصل بينهما اتفاق، وكذلك مهر البغي، فإن الزاني يعطيها المال عن رضا من نفسه، ولكن هذه الأموال محرمة لأنها فقدت إذن الشارع. الحالة الثالثة ما أذن فيها الشارع ولم يأذن به المالك، مثال ذلك ما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها شحيح لا ينفق عليها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيه وابنها، يعني ما يكفيها في النفقة الواجبة، فهذا أذن به الشارع ولم يأذن به المالك وهو مباح لأن الشارع قد أذن به. وكذلك إذا أخذ على وجه القصر والقوة والقضاء النفقة ممن لا ينفق عمن أوجب الله عز وجل عليه نفقته، فهذا لم يتحقق له الإذن، لم يأذن بهذا المال ولكنه مباح لإذن الشارع به. الحالة الرابعة ما أذن فيه الشارع والمالك وهو سائر الأمور المباحة التي أذن الشارع بالمعاملة بها كالبيع والشراء فيما أباح الله عز وجل. فإذا لا بد من التنبه لهذه الصور، وكثير من الناس قد تلتبس عليه هذه المسألة فيظن أن إذن المالك يكفي لهذه المسألة، والصحيح أنه لا بد من إذن الشارع ولا بد من إذن المالك. هذا فيما يتعلق بالمعاملات. أما العبادات فأيضا قد يقال أن العبادات بالنظر إلى شروطها التي تتحقق فيها من عدمها تنقسم أيضا إلى طيبة وخبيثة، بل إذا كنا نعرف أن الأعمال التي تصرف على وجه التعبد قد يكون منها ما هو شرك ومنها ما هو عبادة لله عز وجل، فالشرك خبيث والتوحيد طيب، وكل شعب الإيمان هي من الطيبات وهي من الأعمال الطيبة كالكلام الطيب والعمل الطيب، وكل شعب الكفر من المعاصي هي من الخبيثة. فإذا العبادة أو الأعمال البدنية قد توصف بالطيب والخبث بالنظر إلى تحقق الشروط فيها. فإذا فقدت العبادة الإخلاص وصلى الرجل للقبر أو للوثن فإن هذا العمل خبيث، وإن كانت الصورة أنها في الأصل مباحة، لكن لما فقدت هذا الشرط وهو الإخلاص أصبحت من الأعمال الخبيثة لفقدها شرط الصحة وهو الإخلاص. وكذلك إذا فقدت المتابعة، قد يوجد الرجل المخلص يفعل العمل يريد به وجه الله ولا يقبل، هو عمل مردود محدث، وهذا لفقد شرط المتابعة، هذا لفقد شرط المتابعة فهو مردود. ثم إن العمل إذا توفق تحقق فيه الإخلاص والمتابعة فهو من الأعمال الطيبة الصالحة. ومن هذا الكلام، فإن الكلمة قد يراد بها وجه الله عز وجل، وقد يقول الرجل الكلمة هو يكفر بها. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقي الكلمة من رضوان الله يدخل بها الجنة، وإن الرجل ليلقي الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. فما الذي فارق بين الكلمتين؟ هو كون هذه الكلمة طيبة أريد بها وجه الله، وهذه الكلمة خبيثة. ومن هنا قال العلماء في الشعر لما سئلوا عنه قالوا الشعر كلام طيبه طيب وخبيثه خبيث، هو كلام طيبه طيب وخبيثه خبيث. إذن هذا في بيان أن الأعمال والذوات وأن المكاسب منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث، والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما هو طيب. ولهذا كان الحديث أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا، والصحيح أن هذا عام في كل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا فيه بيان لتشريف المؤمنين وأن الله أمرهم بما أمر به المرسلين. ثم ذكر قول الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل، الخطاب قيل أن الرسل كلهم خطبوا بهذا، وقيل إنما خطب به بعض الرسل كما خطب به نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الخطاب كان لعيسى، ولكن هو على سبيل قول الرجل افعلوا كذا، فالخطاب لرجل يأتي بصيغة الجمع. والصحيح أن الرسل خطبوا بهذا، سواء بهذا اللفظ أو بغيره، خطبوا بهذا المعنى وخطبوا بأكل الطيبات. ثم قال واعملوا صالحا، أمروا بأكل الطيب وعمل الصالح. وهل المقصود بهذا هو أن هؤلاء يتنعمون بأكل الطيب، أو أن هذا يتضمن أن يأكل الطيب ولا يأكل الخبيث؟ هذا المعنى مشتمل لهذا ولهذا، أنه أبيحت لهم الطيبات فلم تحرم عليهم، وهذا فيه رد على المتنطعة الذين يتركون الطيب من المباح بدعوى التدين، وأن الله خاطب المرسلين بهذه الكلمة، فليس هناك أفضل من المرسلين خاطبوا بأكل الطيبات. وهو متضمن أيضا أن لا يأكلوا الخبيث، وهذا فيه رد على المتساهلين الذين يأكلون كل ما وقع في أيديهم، ويزعم بعضهم يقول الرزق ما وقع في يدك والطيب ما طابت به نفسك، ولا يبالون بالحلال والحرام، وهذا باطل، فإن الطيب ما أباحه الله، وأما ما وقع في اليد فقد يقع في اليد ما هو محرم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وهذا فيه بيان أن الأمر بالعمل الصالح، وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وأن يستعينوا بالطيبات على الأعمال الصالحة، لأن هذا متضمن الشكر، كما ذكر في الآية الثانية قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فذكر الشكر مقابل العمل الصالح. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من مجموع هاتين الآيتين أن العمل الصالح هو من الشكر، لأن الله قال في المرسلين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في المؤمنين واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فدل على أن الذي يقابل العمل الصالح هو الشكر، والشكر يكون بالعمل ويكون بالقول. ثم قال إني بما تعملون عليم، فيه بيان أن الله عز وجل مطلع عليهم وأنهم يجازيهم بأعمالهم، وهذا الخطاب للأنبياء والرسل وهو أيضا لأقوامهم. ثم ذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا فيه بيان أن الرزق الذي يصل إلى الإنسان منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث، وهذا خلافا للمعتزلة الذين يقولون لا يكون الرزق إلا طيبا، وهذا بناء على أصلهم أن المكاسب المحرمة لا تدخل تحت مشيئة الله، وأن الله لم يشأ للسارق أن يسرق، كما قال أحدهم عندما جاءه رجل قال إن جملي قد سرق فادعوا الله لي أن يرد لي جملي، فقال اللهم إنك لم تشأ أن يسرق جمل فلان فنسألك الله أن ترده عليه، فقال الرجل لا حاجة لي بدعائك، فإن كان الله لم يشأ أن يسرق فسرق فإنه إن شاء أن يرد فلا يرد. وهذا إنما قالها ذلك العربي بفطرته، وهذا لجهلهم بالفرق بين المشيئة، بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالمكاسب المحرمة والسرقة والغصب تدخل تحت الإرادة الكونية، ولو شاء الله أن لا تكون ما كانت. ولهذا أن الصحيح أن ما أكل الإنسان من الطيب ومن الخبيث أنه من الرزق الذي انتفع به، لكن ليس كل ما يقع في يد الإنسان من الرزق وما يتمكن منه يكون طيبا، ولذا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أمرهم بالشكر بعد أكل الطيب كما أمر المرسلين بالعمل الصالح، وهذا دليل على ما تقدم أن العمل الصالح هو الشكر، وأن الشكر يكون بالعمل الصالح. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ذكر هذه الأوصاف في بيان أسباب الاستجابة، وأن هذه الأمور هي من أسباب الاستجابة. ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر هو من الأسباب أو من الأحوال التي ترجى معها الإجابة، لهذا جاء في الحديث ثلاث دعوات لا ترد: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده. ولأن المسافر نفسه منكسرة وهو ضعيف ويستشعر ضعفه وفقره وقلة حيلته وقلة المناصر، فإذا دعا الله عز وجل بهذه الحال يكون أرجى لقبول دعائه، لأن الدعاء إنما كلما كان العبد يعني أظهر الخضوع والذل والانكسار إلى الله عز وجل كان من أسباب إجابة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بل قال بعض أهل العلم أن المضطر حتى الكافر إذا دعا الله عز وجل قد يستجاب له إذا من كسر وإذا ما دعا الله عز وجل، ولكنه يجاب إلى طلبه في الدنيا ولا يثاب على هذه العبادة. وأما المؤمن فهو مثاب على دعائه مرتين بتحقق المطلوب وبتحقق هذه العبادة التي هي من أجل العبادات. إذن السفر هو من الأسباب التي ترجى معها الإجابة. ذكر الرجل يطيل السفر يعني أن سفره طويل ومتكرر. ثم ذكر بعض صفاته أشعث أغبر، أشعث الرأس، أغبر أي أن بدنه عليه من الغبار بسبب طول السفر وعدم التنظف، وهذه من أسباب الانكسار والذل والتي يرجى معها أيضا إجابة الدعاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم وفي غيره قال رب رجل أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي وصف حال أهل عرفة يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. ولهذا أخذ العلماء من هذا أنه لا ينبغي للمحرم أن يصلح شيئا من الشعر ولا أن يتزين، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء. وسئل الإمام أحمد عن الرجل ينظر في المرآة قال: نعم، ولكن لا يصلح شيئا، يعني لا يصلح شيئا من الشعر ولا يتزين، لأن الله عز وجل يحب منهم هذا. وهذا دليل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن خرج حاجا لله عز وجل وتغيرت هيئته وأصابه ما أصابه من الشعث وأصابه ما أصابه من التعب وأصابه ما أصابه من تلك المشقة، فإنه يعوض خير من ذلك بأن يستجيب الله عز وجل. ولهذا أحب بعض السلف ترك التزين رغبة فيما عند الله عز وجل والتبذل، لأن البذادة من الإيمان. أشعث أغبر يرفع يديه، ورفع اليدين أيضا من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع إليه عبده يديه بالدعاء أن يردهما صفرا. فهو من أسباب إجابة الدعاء، فهو يرفع يديه. ورفع اليدين بالدعاء فيه تفصيل، ومن المواطن ما جاءت النصوص باستحباب رفع اليدين في الدعاء مثل الاستسقاء أو الاستصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو على المنبر يدعو وبالغ في الرفع، وكذلك في الاستصحاء إذا وجد المطر، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه ويدعو: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على بطون الأودية ومنابت الشجر. فهذا مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيه اليدين. ومن المواطن ما ثبت أنه لا يرفع، كدعاء الخطيب يوم الجمعة في الخطبة، وكذلك من يحضر الخطبة فإنه لا يرفع يديه وإنما يؤمنون دون رفع. وكذلك الدعاء الذي بعد الصلاة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهو دعاء، ولكن لا ترفع معه اليدان. وأما ما لم تثبت السنة بعدم الرفع فيه، ولم تثبت السنة أيضا بالرفع فيه، فإن أهل العلم قالوا: الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليدان، لأن هذا أرجى للإجابة، ولأنه ثبت أن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فيستحب الرفع. فهذا هو التفصيل الذي ذكره أهل العلم في رفع اليدين، وهناك خلاف حصل بين أهل العلم في رفع اليدين. فالذي ثبتت السنة به أنه كان يدعو أحيانا ويرفع إصبعه السبابة، يرفعها ويدعو بها، وثبت أنه يرفع يديه ويبالغ في الرفع، وأنه لربما بالغ في الرفع حتى ارتفعت يديه فوق رأسه. وأما ما جاء في بعض النصوص عن بعض أهل العلم عن بعض الرواة أن من صور رفع اليدين أن يجعل بطونهما إلى الأرض وأن ظهرهما إلى السماء، فذكر بعض أهل العلم أن هذا إنما توهمه بعض الرواة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الرفع اليدين، حتى أنه لربما كانت يداه أثناء الرفع يقال أن ظاهرها إلى السماء وبطونها إلى الأرض. وإلا في الأصل في الدعاء أن باطن اليدين إلى السماء وأن ظهر اليدين يكون إلى الأرض. وقد جاء أيضا في بعض الروايات أنه يرفع يديه منصوبتين، بطونهما إلى وجهه وظاهرهما إلى القبلة. وعلى كل حال إذا وجد الخلاف في مثل هذه المسائل فلا شك أن الأولى أن يؤخذ بالصفة المتفق عليها التي لا شك فيها، وغاية الأمر يعني في هذه الصور أن يقال هو مستحب في بعض المواطن أن يكون الرفع بتلك الصفة. ثم ذكر أنه يقول: يا رب يا رب، أي أنه يدعو الله عز وجل، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء. وقد جاء في بعض الأحاديث أن العبد إذا قال يا رب يا رب ثلاث مرات استجاب الله له ونظر إليه، وقد جاء عن بعض أهل العلم أن ترداد هذه هذا الاسم يا ربي يا ربي يا ربي هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله عز وجل به أعطى. هذه المواطن وهذه الأوصاف هي من أسباب إجابة الدعاء، ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الحال الأخرى في حال ذلك الرجل وما هو عليه. ثم ذكر هذا الرجل الذي توفرت فيه هذه الأسباب، قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني تأملوا، هذه الصفات وجدت فيه وهي من أسباب إجابة الدعاء، ثم كانت هذه الحال التي كان هو عليها وهو ما كان في نفسه مطعمه حرام، أي أنه يطعم الحرام ويشرب من الحرام من الأشربة المحرمة، إما المحرم لذاته كالخمر، وإما أن يأخذ ما لا ليس له من الأشربة المباحة لكن يأخذها بغير طريق مباح وبغير كسب مشروع، ومشربه حرام، وملبسه حرام، اللباسه حرام، واللباس أيضا قد يكون هو لباس محرم لذاته كالحرير للرجال أو بعض الصفات التي هي محرمة، وقد يصل أو قد يدخل فيها هذا أيضا الإسبال فإنه صفة محرمة، أو يكون من اللباس الذي يأخذه بغير حقه كأن يسرق الثوب ويصلي به. قد اختلف العلماء في حكم الصلاة بالثوب المسروق، قال: وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أي أنه غذاؤه من الحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب لمثل هذا مع توفر هذه الأسباب، فكيف بمن فقدت فيه الأسباب التي هي من أسباب الإجابة. وهذا دليل على عظم أثر المكسب والملبس والمشرب في إجابة الدعاء، وعلى عظم أثرهما في رد الإجابة مع توفر كثير من الأسباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. وفي مقابل هذا ذكر أن طيب المكسب من أسباب إجابة الدعاء، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مجاب الدعوة، قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. وقد سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقيل له: كيف بك أنت تستجاب دعوتك ولا يحصل هذا لأصحابك؟ قال: إني ما رفعت لقمة إلى في إلا ونظرت أهي من حلال أم من حرام. وهذا ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه في قصته المعروفة مع غلامه عندما يعني أكل طعاما ثم سأل عنه فتبين أنه من كسب مشكوك فيه، فما زال يستقي حتى أخرج تلك اللقمة، وقال: ولو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. فهذا من أعظم أسباب آثار المكاسب المحرمة. سهل على الإنسان أن يتخلص من شيء لا يتعلق ببدنه، وأما الذي خالط الدم واللحم ونبتت به العروق ونبتت به الأعضاء فكيف يمكن التخلص به، خصوصا على قول من قال من أهل العلم أنه حتى لو تصدق به عن صاحبه فإن ذمته لا تبرأ، لأنه أفسد المال على صاحبه، ولربما أخذه وهو في أشد ما يكون حاجة إليك كما يحصل، ولربما مات الرجل بسبب سرقة مال عظيم كما يحصل من بعض الفقراء الذين يجمعون الأموال الطائلة ثم تسرق منهم، فلربما مات بعضهم بسبب يعني ما يقع عليه من هذا الظلم العظيم وسرقة هذا المال. فالسرقة والأموال المحرمة يعني أمرها عظيم، ولربما هلك الرجل بسبب هذا المكسب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لهذا، أي لمن كانت هذه صفته. قال العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك دليل على أن الاستجابة غير ممتنعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يستجاب لذلك، وهذا مرجعه إلى رحمة رب العالمين، وهذا مما يعني فيه فتح باب الرجاء حتى لمن أكل الحرام أن لا ييأس من رحمة الله عز وجل، فليدعو، فإن الدعاء على كل حال إن لم يستجب له فإنه لن يضره. وهذا من الدليل على أن رحمة الله عز وجل أوسع للعبد من كل شيء، ولهذا تنقطع الشفاعة يوم القيامة ويبقى أقوام في النار تنقطع دونهم الشفاعة ليخرجهم الله عز وجل برحمته، لم يعملوا خيرا قط. وهذا دليل على أن رحمة الله عز وجل أوسع للناس من أعمالهم، فإن هذا الرجل الذي غذي بالحرام لربما دعا الله عز وجل وهو مضطر منكسر النفس، فلربما استجاب الله عز وجل. ولكن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه على سبيل التغليب أنه مثل هذا لا يكاد أن يستجاب له، ولكن هذا لا يعني القطع بأنه لا يستجاب له، ففيه تخويف لمن اكتسب المال المحرم، وفيه رجاء لمن اكتسبه أن لا ييأس من رحمة الله، وهذا الذي دلت عليه النصوص. وهذا الملحظ هو الذي ينبغي أن ينبه عليه من وقع في الحرام، أن لا ييأس من رحمة الله، ولكن عليه أن يتخلص من هذه المكاسب، وأن يتصدق، أن يعيدها إلى أصحابها إن تمكن من ذلك، وإن لم يتمكن فإنه يتصدق بها عن أصحابها، فلعل الأمر أن يخفف عنه إن لم يقبل منه، وإن لم يجزئه على قول بعض أهل العلم. هذا ما تيسر التنبيه عليه في التنبيه على هذا الحديث وما يتعلق به من أحكام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.